غدا فيه طيري وانشغل بالي والنوم عقبه ثلاث ليالي ما ذوقه ما غير اشرف على راس النقل عالي ما به رفيع طويل ما اجذبه فوقه وفز لا شفت طير فس ما زال فزت سجين الفاه العلم بطلوقه على المطر لا نشون هل همالي يمنع على جام ضاع الطير وعروقه اللي غدا فيه طيري وانشغل بالي والنوم عقبه ثلاث ليالي ما ذوقه تباسج منا واندله بالي قمت اتحلاه فوق الدس بسبوقه لا جيت باسج شفت الوكر بقبالي يطري على القلب لذاته وطاروقه اعلى البطر لا نشاون هل همالي يمنع على جام ضاع الطير وعروقه اللي غدا فيه طيري وانشغل بالي والنوم عقبه ثلاث ليالي ما ذوقه فيه طيري وانشغل بالي والنوم عقبه ثلاث ليالي ما ذوقه.